القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، السهرة دي سهرة خاصة عن شاعر رقيق، شاعر نقول فارس الرومانسية. لما بقول شاعر رقيق ليه؟ أنا جنبي صورة الشاعر الجميل ده الله يرحمه شايل قطة وشايلها بحب وحنان، يعني صورة جميلة قوي. أنا هنا في منزل ابنته، بنته كمان ورثة عن باباها الرقة، رقة المشاعر، قطط حوالينا في كل حتة. يعني انتوا لو سمعتوا قطة بتنونة ما تقلقوش، احنا حوالينا قطط كتير. الأستاذة الدكتورة حمدة حسين السيد، دكتوراه في التحاليل الطبية وابنة الشاعر الرقيق حسين السيد، برحب بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اسمحيني في البداية انا عايزة اوضح للسادة المستمعين علاقة بابا بالحيوانات القطط وحكاية البغبغان اللي انت حكيتها لي قبل ما ابتدي الصخرة. والله ده جزء من شخصيته، البني آدم اللي هو فيه حنية وفيه دفء بيميل للحيوانات عموما. فبابا احنا ورثنا منه حب القطط، كان يحبهم جدا، وكان عنده عصافير كان يطلع يأكلهم بنفسه، وكان عنده بغبغان في مكتبه. يعني لما والدي توفى واخدنا البغبغان بيتنا بقى فضل يذكرنا بيه لانه بيتكلم بصوته طول الوقت. والله يعني ما هو البغبغان يتعلم كل حاجه بصوت صاحبها. يعني لو اتعلم حاجه منك هيقولها دايما بصوتك. ده اعجاز من عند ربنا. يعني اللي كان بيقوله يعني بابا لما كان بيتمشى، ودايما لما يكتب يتمشى في بيتنا حتى كمان، لكن في المكتب، فيمشي كده تلاقيه يقعد يقول ايه يا الله، يعني بين كل فتره وفتره يقول كده. تلاقي البغبغان ده لوحده كده من غير حاجه يذكر الله سبحان الله، يقول يا الله بصوته. كان يقلد صوت الشاعر حسين السيد، هو حافظ الكلام منه بصوته. حتى لما يكح، يعني بابا كان يصحى من النوم دايما يكح كده كحته. فالبغبغان ده فضل يعني بعد وفاة أبويا مثلا لمدة 10 سنين معانا بيذكرنا بيه في كل يوم بكل حركاته وصوته. جميل جدا. فهو كان يعني حنانه ده مع الحيوانات وانعكس على حنانه مع في حياته العادية. والله هو كان شخص جميل جدا، معطاء وحنون ومبهج ومفرح. يعني كانت شخصيته جميلة قوي، كل أسفي إن أنا ولادي ما شوفوش. طب بابا ما كتبش حاجة للقطط، أي أغنية كده عن القطط عن الحيوانات كده؟ لا ما أتذكرش بصراحة، يعني ولو إن في أغنية بس أنا مش فاكراها خالص دلوقتي، كانت لشادية أغنية وطنية كانت في فصل بس بسنو. لا اسمها إيه الأغنية، اسمها كده أيوة، حكاية عن الثعلب. فالأغنية دي كانت أغنية وطنية، بس هي كانت ابتدت بمدرسة في فصل، فالمدرسة عشان زي ما تكون تستدعي انتباه الطلبة بتحكي عن حكاية حيوانات مع بعض والثعلب عمل ايه وبتاع، عشان تقرب لهم فكرة الاستعمار يعني. فهو استعمل دي في تقريب الفكرة. أغنية جميلة برضو من الأغاني التي وئدت، أنا بسميها كده، تم وقد تراث كبير جدا. للأسف دي كانت متصورة في التلفزيون زي الكليب، ما عدناش بقى نشوفها عشان خلاص. فيلم يمكن. طب وليه لا؟ ما يعني كانتش في فيلم؟ لا يعني ما كانتش في فيلم؟ لا ما كانتش في فيلم على ما اعتقد، كانت متصوره مخصوص الايام كانوا بيحتفلوا احتفالات خاصه للثوره وكل حد بينزل حاجه. فدي كانت منها يعني. كان في بعد العرس الميت للتعبان وللسغلان واصحاب للتعمل كانوا مين الحكام ورأس المال توب عليه توب عليه راحوا للأسد اتلموا عليه ربطوا ايدي وأيدوا رجلي وازاي ابنه يا قبل عليه جهتوا عليه جهتوا عليه لا لا غموا عليه غموا عليه انتوا معايا احنا معاكي واخدين بالكم انا وياكي الغلو لنا اسمه ايه القطع والاستعباد والاستغلال والثعلب قلنا اسمه ايه الاستعمار والحكام وراس المال عشتوا يا اسعد في الدنيا يا ابناء الليل الساهر في المستقبل ويا الحار يوم بعدين يوم بعدين قولي يا أبلع يوم بعدين يوم بعدين يوم بعدين قولي يا أبلع يوم بعدين فضل الأسد الحر يحاول يوم ورا يوم واليوم بسنين جوه السجن وروح ومشاعر دايرة تلف على الملايين بيعملوا ايه شافوا الاسد الحر بيكبر قالوا لازم نقضي عليه ويوم راح الغلي تشاور ويك تعالى بيعملوا ايه شافوا الاسد الحر بيكبر قالوا لازم نقضي عليه حرقوا بلادنا وخدوا اهاليكم وخدوا أهليكم كان الظلم حيثر عليكم زي ما فات الظلم علينا انتوا معايا احنا معاكي واخدين بالكم او وياكي قلنا الغول اسمه ايه القطة والتعبان والتعلب قلنا اسمه ايه للتعمار عشتوا حبايبي برافو عليكم يا ابناء الجيل الساهر يا اللي ذبحتوا العمر وعشتوا في المستقبل ويا الحاضر الأسد الشهم في ليلة حسوا بنار الأيدى في جسمه خرج الأسد الشهم في ليلة حسوا بنار الأيدى في جسمه قتل الغول وطرد الثعلب وراح للظلم وموت سمه شافوا ملامحه افتكروا اسمه وكانوا تمل بينكروا اسمه لازم الشعب هو الشعب هو الشعب لازم الشعب هو الشعب الأستاذة الدكتورة حمدة حسين السيد دكتوراه في التحاليل الطبية وابنة الشاعر الرقيق الكبير حسين السيد. حضرتك دكتوراه في التحاليل وعارفة ان في ولدين اكبر منك اخواتك اكبر منك، مفيش حد ورث عن بابا حب الشعر؟ والله هو كلنا ورثنا حب التذوق عندنا وانا ورثت على خفيف كده ساعات، يعني كتبت في جواز ابني وجواز بنتي كتبت لهم حاجه وقلتها يوم الفرح. طب قلت ايه؟ اقول لك انا قلت ايه لابني مثلا. كتبت حاجه صغيره كده قلت لسه فاكره لما كان ليا لوحدي لما كانت عينه تبكي ودمع عينه يبل خدي لسه فاكره لما كان بيدفي حضني مهما يكبر مهما يبعد برضو طول عمر ابني لسه فاكره أول ضحكة أول حركة أول لمسة أول همسة أول كلمة ماما يقولها يومها ملكت الدنيا بطولها. والنهاردة في حياته واحدة جديدة واحدة غيري، بس ليه أنا برضو سعيدة زي ما هو حبيبي وابني هي كمان في غلاوة بنتي تفضل طول العمر حبيبته وتفضل جوه القلب حبيبتي. الله الله، لا فعلا فعلا فعلا، يعني اللي خلف ما ماتش بصراحة. على فكرة لو شفتي مطربة قالتها وحد لحنها، على فكرة هتبقى أول حما تكتب بجد، لان يعني انا عارفه ليلى نظم تقول حماتي يا نينا دلوا عليا، لكن تخلي بقى اما حما تكتب في مرات ابنها هتبقى طبعاً جديده. لا طبعا، لاني بحبها جدا وبحبه جدا و... طيبة. لا بصي، يعني لو انا بحب ابني لازم احب مراته ولازم اسعده فيها. انت يعني حما جميله قوي. رأيت المشاعر زي حسين السيد الله يرحمه. طب احنا سهرتنا اسمها راديو صديقي، احنا عرفنا حاجات جميلة قوي عن بابا الله يرحمه، ولمسنا فيكي الوراثة الجميلة اللي خدتيها من بابا، شاعرة زي بابا. طيب ايه رأيك انا عايزة دلوقتي تختاري لنا عمل من اعمال بابا، وياريت لو كان في الاذاعة المصرية. والله طبعا الاعمال الاذاعية اللي هي كبرامج، في برامج كتير، انا فاكرة منهم دلوقتي برنامج عمله مع أبلة فضيلة، وكان مع مجموعة أولاد صغيرة، والبرنامج ده كمان بحبه لأنه يمكن من أواخر أعماله، يعني حاجة كانت قبل وفاته بشهور، فكان جميل قوي لأنه كان بيكلم أطفال ودي موهبته. فكان بينزل مستواهم في الحوار، بمعنى إيه؟ أنه بيتبسط عشان يفهموه وبينكت معهم، كان جميل قوي البرنامج ده. ياريت لو في لقطة كده يعني نسمع. أو جزء كده نسمعه نسمع. ياريت. أجمل غنوة أم كتبتها ازاي؟ لما جيت اكتب زد الحبايب فالف مخي حاجات كتير جدا، احاسيس ناحيه الام، لان انا يمكن مش مبالغ، هو طبيعي كل واحد مننا مفروض انه بيعبد امه طبعا، بس يمكن بتبقى في درجات. ايوه، فانا من الناس قوي اللي كنت احب زد الحبايب. الا تعرف الام دايما تبص لاولادها مهما كبروا واتجوزوا وخلفهم انهم برضو صغيرين، صح؟ فتدلعني قال يعني زاد عنهم حتى بعد ما كبرت، فدايما تقول لي تعالي يا ست الحبيب لامك، تعالي يا ست الحبيب. اقول لها يا نينا ده انت كنت بتقولي الكلام ده وانا لسه صغير. تقول لي ابدا، انت برضو ست الحبيب. يعني هي مؤلفه في الوقت اللي انا محتار فيه ابتدي منين. خطرت في ذهني هذه الكلمه بعد زياره لها ست الحبايب يا حبيبي، فروحت ببتدي بست الحبايب يا حبيبي. السيد كتبتها في قد ايه؟ أقصر أغنية كتبتها في حياتي. يا سلام، يعني أجمل ما كتبت. لأن عندي أفكار كتيرة في مخي بقالها 3-4 أيام، بس مش عارف أبتدي. لدرجة أني أنا كان عندي واحد ضيف، فوقفت على شفونيرة في الأوضة تحتي أكتب خواطر، وعندي فوق خواطر تانية خايف لا تروح، وبيت أقول له والله تكتب كذا كذا كذا كذا، وأنا بكتب في الخاطر اللي أنا فيه خايف لا تروح مني الخواطر اللي بتتدفق علي. يا ترى بابا وهو بيكتب الشعر كان في جهاز راديو جنبه؟ طبعا. يعني الراديو كان مؤثر على بابا كتير قوي؟ طبعا يحب يسمعه جدا، خصوصا هو كان سهير. يعني هو نظامه كده ان هو يسهر بعد ما احنا ننام، ما بينامش قبل الساعة 3-4. وكذلك لما بيروح مكتبه بيروح من الساعة 12 الظهر للساعة 7 ويرجع البيت. فهو كان بالليل، يعني متهيالي لما كان بيبقى يعني دايما بيحب يقطع خط التفكير، لو هو تعثر في انه يلاقي الكلمة اللي عايزة فيروح عامل فاصل، عارفة فاصل كده، يقعد يسمع الراديو. كنت اسمعه كتير بالليل، وكان يحب قوي يسمع فيروز على فكرة. والله. يعني يسمع اغاني فيروز، وكان بيشعر ان التوائم ده اللي بين الرحبانية، الواحد بيكتب وبيلحن التاني او بيشتركوا مع بعض، كان بيحس ان هو ده فعلا الفن. يعني ان الفن انه يعني ما يعني كان نفسه الصورة دي تتكرر، وهو كان ممكن يبقى كده على فكرة، لان بابا كان عنده ودن سماها عبد الوهاب ايه، اذن تغني وهو يكتب. فكان يدندن الحاجة مش يلحنها بس، كان بيدي فكرة للملحن هو نفسه انها تتعمل ازاي، المطلع يكون ازاي، وكان على فكرة بيتاخد بيه لانه كان عنده فعلا ودن موسيقية، فهو كان يحب قوي الرحبانية عشان كده. يعني تفتكري لو بابا كان مثلا كتب لفيروز حاجة، كان ايه اقرب عمل لفيروز ممكن بابا يبقى يعني يكتبها مثلا؟ ايه اقرب اغنية مثلاً شكل بابا فيها مثلا؟ ممكن حاجة زي اهلا وتعرف لنجاة مثلا، تنفعها. حتى لحنها وتوزيع المزيكا فيها شبيه بحاجات الرحبانية، وهي طبعا صوتها برضو الى حد ما قريب شوية قريب من نجاة، فممكن حاجة زي اهلا وتعرف مثلا وعليادي. على اليد كمان على اليد. بابا كتب حاجات جميلة أو النجاة حاجات كتير. رائعة ما ننساش ساكن قصادي القصة طبعا. الجميلة بالضبط القصة اللي هي فيلم كده في خيالك تشوفيه من ساعة حب البنت الصغيرة لجارها لغاية ما بتسمع الخبر وتهلل من الفرحة فاكرة بيباركلها بيقولوا لها عقبالك وبعدين يتسلع جارها وإزاي بتروح وبتشوف والمزيكة يعني عبد الوهاب كمان مستخدم مزيكة الأفراح الزفة بصورة جميلة جدا أغنية جميلة قوي وكاتب لنجات بقى حاجات كمان للأستاذ كمال الطويل لحنها الشوق والحب بحبها قوي وأغنية تانية اسمها حبك الجبار برضو دي بليل حمدي متهيألي ولا الموجي أول حاجة قابلتني في حياتي حبك الجبار جميلة قوي يعني الحقيقة كان مع نجات هو كان يحب صوتها قوي بيحب نجات بيقول يعني كلها إحساس فعلا دكتورة حمدة حسين السيد يعني احنا اتكلمنا عن بابا في مراحل مختلفة في مرحلة مهمة قوي انا عايزة اسأل عنها بابا انا عرفت انه مرتبط بيكي جدا جدا طب ما كتب لكيش اغنية ما كتبش لحد من اخواتك اغنية ما كتبش الماما اغنية بصي هو بابا كتب للأم عموما ست الحبايب ماشي، لو انه كان بيموت في والدك حاجة خاصة ماشي. طب نخلص الولاد الأول. طيب. كتب طبعا ماما زمانها جاية ودي لها حقيقي قصة. طب ايه هي بقى القصة؟ انه هو والدتي كانت بتعمل رسالة الدكتوراه وكانت بتتأخر في الإشراف والتصوير ومش عارفة ايه، فهو كان قاعد بأخويا الكبير حسام ففعلا ده عشان كده بقولك هو بيلحن، هو ابتدى يدندن ماما زمانها جاية بالطريقة اللي تقريبا طلعت بيها فبيقول لأخويا ماما زمانها جاية جاية بعد شوية جاية، فألف لها ألف كده، وإلا أصبحت بعد كده الأغنية اللي لحنها الأستاذ محمد فوزي. دي معلومة جميلة قوي، قصة حلوة جدا. زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمل له ايه؟ لقى رجله كانوا زي الفتلة، بص شوية جواني راح مديله حقنة كبيرة. عارف اداله الحقنة ليه؟ ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه، وهو من يومها شرب وبيكبر وتربى له عضل في ايديه. ماما زمانها جايه جايه بعد شوية جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيه. وبعدين عمل طبعا برضو ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور ساوسة، مش كنا لسه بنقول عمل ايه للحيوانات اهو، والقطة اللي خربشت فيفي وفلوسه عندك عصافير وعندك قطط. يبقى عشان كده بقى، يبقى عشان كده اهي جت اهي. وبعدين انا ليا بقى طبعا عمل وانا صغيره عمل حبيبه امها. هو طبعا الفنانه صباح غنتهم، بس هو اكيد حبه ليا اللي في الكلمات دي يعني. انا عارفه وانا فخوره جدا جدا بكده، حبيبه امها ثم اكلك منين يا بطه وبعدين امورتي الحلوه كلهم للفنانه صباح. طيب احنا قلنا ماما زمانها جايه غنى كتبها لحسام، وحبيبه امها كتبها الحمدة او بقيه الاغاني. طب وحاكم؟ ما هو حاكم بقى في دل حسام، ما هو مع بعض هم مع بعض بينهم 3 سنين فاكيد للاتنين مع بعض يعني يعني كان قاعد بالاتنين. حبيبة امها يا اخواتي بحبها، حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها. عشانك عشتهم وسنين عمر اللي جايه عشانك حشتهم، يا عمر اللي فاتت عشانك عشتهم، سنين عمر اللي جاية عشانك حشتهم، عايزك تبقى الشابة وعنيا يخدمهم، عايزك تبقى الشابة وعنيا يخدمهم، ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها، يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها. حبيبتي بخاف من الهوى، لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا، ست البلد حبيبتي بخاف من الهوى، لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا، اليوم بكتبها ببدل اليوم سنة، اليوم بكتبها ببدل اليوم سنة، وان قلت اه عليا بتقول ان شاء الله. انا يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها، يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها. تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شطرة ونمرها كويسة، حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شطرة ونمرها كويسة، تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء، تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء، واقول خلاص دي كبرت هتبقى مهندسة. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها، يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها. طب ما ننساش بقى شركة عمره، كتب لها ايه؟ اقول لك كتب لها ايه. بابا في قصة كده طريفة تبين لك ازاي الزمن ده كان فيه الناس يعني عندها تنوير. لما بابا خطب والدتي وكتبوا الكتاب، هي كانت مسافرة تعمل رسالة الماجستير عموما في انجلترا، جالها منحة من كلية الأدب. شوفي الزمن الجميل ده اللي كان في كله. سافرت أمي ثلاث سنين وبعدين رجعت اتجوزت. فهو بعد كده طلعت حاجة جميلة قوي اسمها وانتي مسافرة والأول مرة تروحي مني. انتي مسافرة والأول مرة تغيبي عني. والأول مرة الدمع في عينيكي بكى، والأول مرة أشوف جمالك في البكى، الدموع دي وصيتي خليها لي في غربتك، الدموع دي عندي غالية عايز أشوفها في ابتسامة، عايز أشوفها مرة تانية وانتي راجعة بالسلام. طيب في دعاء بابا كتبه لنجاة جميل قوي، ايه رايك نسمعه؟ وهي دي هديتنا ليك. يا سلام، جميل جدا، انا يعني سمعته وبشتاق ان انا اسمعه. Yeah. الأستاذة الدكتورة حمدة حسين السيد، دكتوراه في التحاليل الطبية وابنة الشاعر الرقيق حسين السيد. على فكرة حسين السيد صورته محفورة في قلوبنا، لكن ايه رأيك بقى ان احنا شفناه ممثل كمان في فيلم رسالة من امرأة مجهول مع لبنى عبد العزيز وفريد الأطرش. بالظبط. مين اللي اقنعه ان هو يطلع بالدور البسيط ده؟ لا، هو الفكرة انه كان فيه له اغنية هتتعمل في الفيلم، مش فاكرة كانت ايه، وبعدين بعد كده لقوا ان فيه اغاني كتير، وكان المنتج الأستاذ رمسيس نجيب، فقال لا يعني كده الدنيا طولت قوي. فالأغنية بعد كده نزلت في حفلة، يعني أنا مش فاكرة أني أغنية، بس بابا زعل. فالأستاذ رمسيس نجيب عشان يصالحه قال له بص أنت طول عمرك نفسك تمثل، لكن أنا حديك دور في الفيلم بدل الأغنية. فصالحه بكده أنه كان زعلان. هو ممثلش غير الفيلم الوحيد والمشهد القصير ده بس. هم الخسرانين. إيه رأيك بقى نرجع للبرامج الإذاعية اللي بابا كان ضيف فيها؟ تفتكري اي برنامج نحب نسمعه حاليا دلوقتي؟ والله هو في برامج اذاعيه كتيره جدا جدا عملها، يعني اي حاجه تجيبيها هتبقى جميله بصوته. انما يمكن انا اذكر منهم حاجه اسمها ساعه زمن، في حاجه اسمها منتهى الصراحه، يعني اذا كنت ذاكرتي ما خانتنيش يعني. فلو لقيتي حاجه منهم كله جميل. ساعه زمان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية أعداد وتقديم آمال العمدة. تسمح لي فندم ابتداء أسأل سيادتك سؤال محدد، باعتبار أن الأستاذ الكبير حسين السيد صاحب ما يقرب عن 1000 أغنية أو يزيد؟ هم 1000 يعني ما بين أغنية واستعراض ودويتو وسينما ومسرح وتلفزيون وإذاعة وحاجات كده يعني. إنما يعني بتتدفق في قنوات التدفق المختلفة كلمات وتعبيرا. طب هقول لك، سيادتك مؤلف أغاني، لكن في النهاردة ما يسميه الناس أو يطلق عليه بعض الناس مؤلف أغاني، تسمح أعرف تعليقك على هذا؟ مؤلف؟ آه. هو مش مؤلف بالضبط يعني، هو أنا بعتبر إن الشاعر وخصوصا الشعر الغنائي يعني بيبقى فيه موهبة وصنعة. أيوة. يعني الصناعة موجودة. كم في المية موهبة وكم في المية صنعة؟ 75% موهبة و25% صنعة. ده اعتراف على الهواء طبعا، وبالتالي ممكن يكون يعني بترد على خاطرك خاطرة فنية بتعيد صياغتها أو بتصوغها في شكل كلمات، وده بقى الاحتراف اللي هو 25%. بيكون عندي فكرة موجودة وبعدين لما أحب اللي أكتبها أنا يمكن أشتغل أو أكتب في موضوعين ثلاثة في وقت واحد، يعني أكتب في موضوع وأتضايق منه أسيبه، أو جه حتى مثلا حتة كده يعني زرجنت معايا أسيبها. يعني إيه زرجنت؟ يعني عاوز أكمل خاطر، عاوز أقوله مش قادر يعني أصوغه القالب اللي أنا عايزه. لكن ده ما يعتبرش مثلا نوع من التشتت؟ لا، لأني لما بسيبها على طول مش معناها أني بمسكها على طول يعني بسيب الورقة وروح ماسك الورقة التانية. لا، أهرب من المكتب وأنشغل في أي حاجة تانية وترجع لها. أرجع لها أو أرجع لخاطر تاني أنا كنت كتبت فيه برضو وزهقت منه. ممكن يعني القصيدة أو الكلمات الأغنية تعتبر زي حبيبة فيها صد وهجر ويعني بتدير لها زهرك وتعاود النظر إليها مرة تانية. ده كأكثر من كده كمان. ده في أوقات أبقى أنا في حاجة في بوخي عايزة بتلح علي إن أنا أكتب خاطر جديد. أبص لقيني على بعد 3 أمتار من المكتب، أبقى ببص للمكتب وأدور حواليه لكن ما أقعدش. ليه؟ خايف ان انا اقعد، لان لو قعدت هتمسك مش هقوم الا بعد 3-4 ساعات. فاشغل نفسي باي حاجه، يعني يمكن اشوف القطه، اروح اكلمها، اشوف بغبغان، مش عارف ايه، يعني ابقى اهرب من المكتب. ينتهي بي الامر الى اني اخيرا اروح للمكتب. يعني انت انسان مسكون بالفن، مسكون بالكلمات، مسكون بالرغبه في التعبير. هسالك بقى، انت مؤلف، انما انا كنت بقول لسيادتك تعبير مؤلف، على أساس أنه في ناس بيولفوا كلمات على موقف ما، يعني نوع من الفبركة، يعني تعليقك إيه عليهم؟ لا لا لا لا، هو أنا فهمت كلمة التوليفة هنا بصورة أخرى. أنا فهمت يعني موضوع التوليفة ده، هو ولذلك هم قريبين من بعض، المؤلف والمولف. يعني هم مش بعاد عن بعض قوي، إنما هو فعلا بيبقى فيه التوليف بين الأسلوب وبين الفكرة وبين الصياغة. كل حاجة من دول مختلفة، فإزاي تولف الثلاثة دول مع بعض في إطار جميل يقدر يفهمه العامة والخاصة، هو ده التأليف مع التوليف، يعني ممكن الاثنين مع بعض، دي السنة. لكن أنا برضو ستك ما وصلتش للمعنى اللي أنا عايز أقوله. أنا أقصد مؤلف بمعنى دخلاء على صنعة وفن صياغة الأغنية المصرية. زمان حتك من جيل الأستاذ مأمون الشناوي، حضرت جيل الأستاذ الكبير أحمد رامي، تربى وجدانك على كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، وحضرت علي محمود طه كلماته. لكن جيلك، جيل الأستاذ مأمون الشناوي، الأستاذ كامل الشناوي، الأستاذ مرسي جميل عزيز، أنتوا جيل الوسط. بعدكوا بقى جاء جيل، هل تقدر تطلق عليه لقب مؤلف أغاني أو مؤلف شعر، ولا مؤلف باعتبار انه سقط سهوا جيل بعد جيلكم؟ هو انا بلا شك، انا وجيل الوسط اللي معانا، يعني احنا نشأنا على خط عريض وغني وعميق، اللي هو خط استاذنا رامي واستاذنا بيرم. دكتورة حمدة حسين السيد، ابنة الشاعر الرقيق الله يرحمه حسين السيد، أنا بشكرك جدا على السهرة الجميلة دي. شكرا ليكي، والله يرحم والدك. ألف شكر لكم. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.